بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ في أبواب أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونبدأ اليوم بالسائمة وهي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: باب زكاة السائمة. قال: تجب فيها بثلاثة شروط، إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال أحمد رحمه الله: ليس في العوامل زكاة. السائمة أولا هي التي ترعى أكثر الحول كما سيأتي توضيحه في أحد الشروط، أي لا تعلف. والشرط الأول الذي يوجب فيها الزكاة أن تكون متخذة للدر أي الحلب، يعني تربى لتحلب وليستفاد من صغارها وكبارها وأشعارها وأوبارها، وكذلك للتسمين، ويبيع منها ما شاء ويحلب منها ويسمنها. فإذا كان هذا هو المراد فإن فيها الزكاة. أما إذا كانت للعمل كالسواني، السواني هي الإبل التي ينضح عليها الماء وتسمى النواضح، وتسمى في بعض البلاد باللغة العامية بالناعورة، تسمى عندنا الثانية التي يثنى عليها. وكذلك يعني التي يقصد عليها الحمل من أجل أن يحمل عليها، يرحل عليها ويستخدمها، ولم يكن المراد حلبها ولا تسمينها ولا يعني الإفادة من ألبانها وأوبارها وأشعارها. فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، فيها صح أقوال أهل العلم مهما بلغت فإنها لا تجب فيها الزكاة، نص عليه أحمد وكثير من الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن تسوم، أي ترعى المباح، أن ترعى المباح أكثر الحول. قال: لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال الشيخ: حسن. قال: وفي حديث الصديق رضي الله عنه مرفوعا: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي آخر: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال: إذا وفي الحديث الآخر: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال: فقيد بالسوم. السوم هو كونها ترعى أكثر الحول، يعني 6-7 أشهر فما فوق، أو 6 أشهر وكسر فما فوق. فإذا علفت أكثر الحول فإنه ليس فيها زكاة، لأنها إلا إذا اتخذت التجارة كما سيأتي. لكن إذا كانت تعلف بأن تسقى بكلفة وبمؤونة وتأكل كذا وتأكل كذلك، كان تجلب لها الأعلاف فهذه لا زكاة فيها إلا أن تكون معدة للتجارة. وقد سمعنا الأحاديث أن السائمة إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، كذلك إذا بلغت الشاي هذا من الإبل، وبنسبة الغنم إذا بلغت 40 فيها شاة، وإذا نقصت عن ذلك ولو بشاة واحدة فليس فيها زكاة. فهذا كل هذه كلها أدلة تدل دلالة واضحة على اشتراط السوم في بهيمة الأنعام، وأنه ليس لا زكاة فيها إلا إذا كانت ترعى أكثر الحول. وقد دل عليه أمر الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن حزم، وما إلى ذلك من مسائل الزكاة التي اشتملت على أكثر الأنصباء في الإبل والبقر والغنم. نقرأه والله ما يحتاج حديث الصديق الطويل، إلا نقرأه أحسن. نعم. قال الشيخ رحمه الله في حديث بس من حكيم عن أبي عن جده في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لمون، قال رحمه الله وتمامه لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. يعني الذي يفرقها لماذا؟ بقصد أن لا تبلغ نصابا، هذا متوعد بهذا الوعيد وأنها تؤخذ عزمة من الله عز وجل. نعم. لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا. قال ثم بين أن آل البيت لا تحل لهم الصدقة. نعم. قال رحمه الله أما حديث الصديق مرفوع فلانم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة، قال رحمه الله أخرجه أبو داود والنسائي والدار قطني والحاكم البيهقي وأحمد عن حماد بن سلام رحمه الله قال أخذت هذا الكتاب من ذمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم، ورد في بعض روايات الأثر قال حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، الحديث نحو عند البخاري وغيره. قال كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي، فيما دون 25 من الإبل ففي كل 5 ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن مخاض ما بلغت سنة، يعني التي مضى عليها سنة عمرها سنة وتسمى عند العوام حوارة. نعم. قال وما دونها في كل 5 شاة. نعم. قال فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، ابنة مخاض أنثى، يعني لا يجزي ابن المخاض على الصحيح. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. ابن لبون هو ما بلغ سنتين، ولأن الإناث من الإبل أو من بهيمة الأنعام أنفس عند الناس من ماذا؟ من الذكور، يعني أغلى وأنفس من الذكور، فلذلك في 25 بنت مخاض، فإن عدمت استبدلها بماذا؟ بابن لبون وهو الذكر الذي بلغ سنتين، مع أن ابنة المخاض هي ما لها سنة. نعم. قال فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60. الحقة البنت اللبون هي ما بلغت سنتين، والحقة ما بلغت 3 سنين، وهي طروقة الفحل، أي التي يمكن أن يطرقها الفحل للإنجاب، فمثل لتتكاثر وتتوالد، وهذه يستحيل أن تكون قبل 3 سنين بالنسبة للإبل، وتسمى حقة، وتسمى الآن عند العوام لقية التي تلاقي الفحل، لكن اسمها الشرعي واللغوي حقة. نعم. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75. الجذعة ما لها 4 سنين. نعم. فإذا بلغت 76 ففيها بنتان بون إلى 90. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100. يعني نعم، إذا بلغت 76 فيها البنتا لبون، يعني لأنها 36 أضف إليها يعني 40 فتكون تستحق حقة. نعم، بنتا لبون. ثم إذا بلغت 91 فيها حقتان، لأنها قريبة من مضاعفة ما تجب فيه حقة، فكذلك إلى أن تصل 120 ففيها 3 بنات لبون، ثم يستقر النصاب في كل 40 حقة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا في حال أنه ليس عنده الشيء المطلوب، مثلا 36 فيها بنت لبون لكن لا توجد عنده بنت لبون، عنده حقة، ماذا يفعل؟ يدفع الحقة ويرد عليه الساعي قيمة شاتين أو 20 درهما. والعكس، إذا كانت تستحق حقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإن صاحب المال يدفع شاتين أو 20 درهما. ويقول أهل العلم أنه له أن يجتهد في تقدير القيمة، لأن قيم البهيمة الأنعام تختلف في من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن يعني جهة إلى جهة. صلى الله عليكم شيخنا، عندنا بالنسبة الآن المصدقين يأخذون الأقل، المصدق يأخذ، ما هو السر الآن؟ الآن يأخذ الأغنام، يأخذون الأقل، يعني كأنهم يرجحون كفة المتصدق، يعني الأولى أن يأخذ الأفضل الوسط، هذا سيأتي، يعني أنه لا يأخذ من من الأقل ولا من الأكثر، هذا بالنسبة للشيء إذا يعني اختلف المصدق وصاحب المال. أما إذا اختار صاحب المال أن يدفع الأنفس فله ذلك. هنا قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، رد عليه نعم، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء، وليس معه شيء، لأن ابن اللبون قد يساوي بنت المخاض وإن كان يفوقها سنا، لكن يساويها قيمة. نعم. ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا إن يشاء ربها. يعني كانت أقل من خمس، لو بلغت خمس فيها شاة، لكن لو كانت أربعا ليس عليه شيء إلا أن يشاء صاحبها أن يتصدق بشاة فذلك راجع له. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة. ثم قال ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات. وإذا بلغت أربعمائة، نعم، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي واحدة كل مئة شاة ثم يستقر. نعم. نعم. هذا بالنسبة للغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة، إلى مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحد ففيها، إلى أربعمائة ففيها ماذا؟ ففيها أربع شياه، ثم يستقر في كل مئة شاة، والوقص لا ينظر إليه، يعني الفرق أو العدد الذي بينهما وقص لا ينظر إليه. نعم. قال ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا إن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ظهر ولا تيس إلا إن يشاء المتصدق ولا يجمع بين. المقصود أنه لا يأخذ الهرمة والهزيلة وكذلك التيس، لأن كما قلت لكم إن الإناث من الغنم ماعزا كانت أو ضأنا عند الناس أفضل، وكذلك لا ينظر إلى، يعني لو فرقت من أجل ألا تستحق الزكاة، مثلا عنده أربعين فجعلها نصفين وجعل كل نصف لشخص باسم أولاده ونحو ذلك، فإنه يأثم بذلك وتؤخذ منه ولو قصرا، ولا تجمع من أجل التكميل أيضا. يعني الصحيح أنه يعني لو كان مثلا أناس واحد عنده عشرين وآخر عنده عشرين لا يلزمهما أن يجمعا ذلك من أجل تكميل النصاب، يعني لا تفرق لذلك ولا تجمع بذلك. نعم. قال ولا يؤخذ التيس إلا إن شاء المصدق، والأولى أن يأخذ الوسط ولا ينظر إلى مسألة المصدق، ينظر إلى الوسط الذي جرى العرف بأنه يكون وسطا، فلا يأخذ الأقل ولا يأخذ كرام الأموال بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، فإنه يأخذ الوسط إلا أن يتصدق صاحب المال بذلك أن يخرج الأفضل، كما فعل صاحب مال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فيه بنت لبون فأصر على إخراج ناقة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. نعم. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كانت الخلطة دائما فإنهما يخرجان الزكاة بالسوية على قدر النسبة، فإن كان نصيب هذا عشر وذاك ثلاثون وهي مختلطة طول الوقت فإن عليه نسبة معينة يتقاسمانها ولو بطريق النقود. نعم. قال وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا إن يشاء ربها. مثل الإبل لو نقصت من الأربعين تسعة وثلاثين ليس فيها زكاة، إذا بلغت تسعة وثلاثين فليس فيها زكاة. نعم. قال وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا إن يشاء ربها. الرقة هي الورق الفضة ونصابها 100 درهم كما جاء في الحديث لا زكاة في أقل من 5 أو ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فال5 الأواق كم؟ 200 درهم، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت 200 درهم، فإن نقصت عن ذلك ولو بدرهم واحد فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها. نعم. قال رحمه الله انتهى، صلى الله إليكم. قال عند أصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبه والحاكم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرن بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه، ثم ذكره، ثم ساقه الدار قطني رحمه الله بتمامه. وأول هذه نسخة كتاب هذه نسخة كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب رحمه الله قرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يل الخلفاء يأمرون بذلك بعده. ثم لم يزل. أظن فيها نقطة خطأ أو يألو. نعم. ولم يألو. نعم. الخلفاء يأمرون بذلك بعده. يزل. نعم. ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده. ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها ولا ينقضونها. فكانت إجماعا، يعني تورث عن الخلفاء الراشدون سائر خلفاء المسلمين بعدهم وما زالت إلى يومنا هذا. نعم. قال رحمه الله الثالث أن تبلغ نصابا. الثالث يعني الشرط الثالث من شروط وجوب المال في السائمة، من شروط وجوب المال في السائمة أن تبلغ نصابا، وقد تقدمت ذكر الأنصباء في الأحاديث الماضية. قال فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله، وفي 36 بنت لبون لها 2 سنين، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. هذا كله مجمع عليه. قاله في الشرح. قال وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهوا إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها، يعني إذا طلب العامل أكثر من الزكاة لا يعطي، ليس لا ينبغي له أن يطالب بأكثر مما وجب في ماله مما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به خلفاؤه من بعده. نعم. قال ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة البحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الحديث قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع, يعني قطعه في مواضع بحسب المناسبات. قال رحمه الله: فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. الوحشية التي جمعت ويعني ربيت, يعني سواء كانت من النوع الأهلي المعروف أو من النوع الوحشي إذا تحول إلى ماذا؟ إلى أهلي. نعم. أهلية كانت أو وحشية. وأقل نصاب البقر أهلية كان أو وحشية 30, وفيها تبيع وهو ما له سنة, وفي 40 مسنة لها سنتان, وفي 60 تبيعان, ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني تستمر القاعدة في كل 30 تبيع وهو ما له سنة, وفي كل 40 مسنة أو مسنة وهو ما له سنتان. لقول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن, فأمرني أن آخذ, يعني آخذ زكاتهم. نعم. فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. قال: الحديث رواه أحمد. قال الشيخ رحمه الله: صحيح, وهو محل إجماع. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية, وهي غير الضباء. قال بعضهم: يذكرونها ولا تعلم, ولعلها توجد في بعض الأمكنة. نعم, في عندنا لا توجد الغنم الوحشية, لكن يقال إن لها وجود في بعض البلاد ويسمونها طيوس الجبل أو أغنام الجبل, وإذا يعني جعلت بمثابة الأهلية وتوافرت فيها الشروط المذكورة ففيها فتجب فيها ماذا؟ الزكاة. نعم. إذا صيرت أهلية, يعني إذا صيرت أهلية تحولت من وحشية إلى أهلية. نعم. قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم 40, وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. لقول سعر بن ديسم: أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قال: قلت: فأي شيء تأخذاني؟ قال: عناق جذعة أو ثنية. قال رواه أبو داود. قال الشيخ رحمه الله: ضعيف, لأن الثنية من الماعز ما بلغ سنة, والجذعة من الضأن تجزئ حتى, وهذا حتى في الأضحية وفي العقيقة, فكذلك في ماذا؟ في الزكاة. نعم. وقد تقدم تفصيلها في حديث أبي بكر الصديق. نعم. قال رحمه الله: ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك الزكاة. يعني سنة في الماعز وستة أشهر فما فوق في الضأن وهي الجذع. نعم. قال: وفي 121 شاتان, وفي 201 3 شياه, وفي 400 4 شياه, ثم في كل 100 شاه, لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة, فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان, فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه, فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة, فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الحديث رواه أحمد وأبو داود وقد تقدموا الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فصل في الخلطة. نقف عند هذا الفصل إلى درس السبت القادم إن شاء الله, ودرسنا في المنظومة يوم الخميس إن شاء الله تعالى, نظرا لسفر غدا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله يقول السائل الكريم:

يقول: هل الدعاء يغير القدر؟ جاء في حديث صححه بعض أهل العلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. والمقصود أن الله قدر أن يدعو المرء فيحصل له كيت وكيت. وهذا نظير الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والمقصود ولا تغيير لأقدار الله بذلك، بل إن الله قدر أن يصل رحمه فيطول عمره، وفلان لا يصل رحمه فيقصر عمره، كل ذلك بأقدار الله عز وجل. وقدر أن يدعو فلان فينفعه الله بهذا الدعاء، وفلان لا يدعو فلا ينتفع بالدعاء. نعم نعم نعم. يقول: الغنم المعلفة هل أزكيها لغرض ظهر التجارة يتاجر بها؟ إذا كان لغرض التجارة نعم تزكيها عروض التجارة، لا تزكيها زكاة الغنم، وإنما تزكى زكاة عروض التجارة، فتقدر قيمتها وفي ضوء في يوم وجوب الزكاة فيها، أي في يوم حولان الحول. فإذا كانت مثلا عندك 100 من الغنم، لو أردت أن تعمل تخرج فيها مقدار زكاة الغنم فلا تخرج إلا شاة واحدة، لكن لو أردت أن لو كانت للتجارة فإنك تطالب بأكثر من ذلك، بأن تقدر قيمتها فتخرج قيمة ربع العشر، قيمة ربع العشر تقوم بالنقدين، تقوم بماذا؟ بالنقدين. فمثلا لو كانت هذه 100 الشاة كل شاة بألف كما وصلت إليه الغنام حاليا، فيخرج منها 2500 ريال، وقد أعدت للتجارة، فإنه يخرج منها 2500 ريال. بينما لو كانت سائمة وليست للتجارة تخرج منها شاة واحدة. فانتبه إلى الفرق حتى لا يعني تنخدع أو تحتال على الزكاة، على ترك الزكاة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: توفى أخوه أو توفي. نعم. توفي. نعم. يقول: توفي أخوه وترك عيالا قصر ومالا، ثم بعد فترة بلغ أحد أبنائه وصار رشيدا، فهل يتولى عنه كفالة إخوانه أم الحق عليه حتى يبلغ كلهم؟ ما أدري هل هو وصي. وصي نعم. إن كان وصيا فينبغي أن يستمر، أن تستمر تلك الوصاية حتى يبلغ الجميع، إلا من بلغ يعطيه حقه ينفصل به وكان رشيدا. وأما إن لم تكن وصية إنما أنت توليته بحكم القرابة فلا بأس أن تجعله يقوم برعاية إخوته ويكون وصيا عليه. يسأل عن أحكام العمرة. نعم. هل هي ما أدري هل هي واجبة يعني؟ أولا العمرة واجبة كالحج في العمر مرة واحدة، واجبة في العمر مرة واحدة، ويشرع فيها التطوع بها، وصفتها أن تحرم بالعمرة ثم بعد الإحرام تلبي حتى تصل إلى مكة، ثم تطوف بالبيت، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم تقصر أو تحلق شعرك، والحلق أفضل من التقصير، وتأخذ المرأة من مجموع ضفائرها أو شعرها قيدة أنملها قدر العقلة العليا من الإصبع. هذه صفة العمرة، ويكون الإحرام من الميقات، وأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها: الإحرام من الميقات، وواجبان الإحرام من الميقات وماذا؟ والحلق أو التقصيف. نعم. صلى الله عليكم. يقول اختلف هو وزوجه الله يستر المباراة نتائج المباراة صلى الله العافية. نعم. فقال لزوجته أنت طالق ثلاثة، ثم تراجع يعني الظهر تراضيا فقالت له رجعني، فقال لها قد أرجعتك. هل هذه الرجعة شرعية؟ هذه يرجع فيها إلى سماحة المفتي والمشايخ الكبار، لأنك قد طلقت. وللأسف هذا يتكرر، أن يختلف من أجل هذه الكرة الفاتنة التي وصل فيها قلة الحياء إلى ما وصل إليه، والنظر إلى العورات إلى ما وصل إليه، والمهاترات والسباب والشتائم إلى ما وصل إليه. وأخيرا كثيرا ما يكون الرجل ينتمي إلى فريق معين، يؤيد فريقا معين، والمرأة تؤيد فريقا آخر، فيتشاجر الزوجين إذا انتصر فريق على فريق، فيؤدي ذلك إلى الطلاق. وهذا دليل على الإفلاس الديني، الضعف. هذا دليل على ضعف الدين والإيمان في نفوس هؤلاء. ما الذي يجعلك أنت وإياه تتعلقان بهذه الكرة الماسونية؟ يعني في الحقيقة أنها من مما ألهى به الكفار المسلمين اليوم حتى في أحلك الظروف، وإلا فهي أصلا من ملاهي الماسونية التي اخترعوا. أنا لا أقول إن لعبها محرم، لكن بوضعها الحالي محرم، بالوضع الحالي محرم. ولو كانت بأي وضع آخر ما فيه سب ولا شتم ولا ضياع أو صلوات ولا سباب ولا شتائم ولا معاوضات وما إلى ذلك، لا بأس. يعني ولنشوفها يأثم، والله الذي يراها يأثم، سيقع نظره على عورات، سيسمع الصياح والسب والشتم، سيسمع الهراء، سيسمع الموسيقى، سيسمع كثيرا من البلاوي. فأقول كما قلت لكم، هي من مخلفات الغزو الإيش الماسوني الذي ضيع به أوقات المسلمين، وأصبحت كأنها انتصارات جيوش، انتصارات جيوش. وكثيرا ما تعادت الشعوب في بعض البلدان، حصل قتال، نسأل الله العافية، في بعض البلدان تقاتلوا من أجل الكرة، وحصلت مذابح في داخل الملاعب. هذه كلها من مخلفات الصهيونية والماسونية التي ضيعت بها أوقات المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درسنا صباح الخميس إن شاء الله في الكرسي الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.